السؤال الأخير يسأل عن قول المحقق في الحاشية: والمراد باستحالة ظهور الكمون عليها وإثبات حدوثها وخلقها. هذا كلام المعتزلة لما ردوا على الفلاسفة، وهي معرفة الجواهر والأعراض، وأن الأعراض كامنة في الأجسام. ذكر أن استحالة الظهور والكمون عليها يدل على إثبات حدوثها وخلقها، وأنها ليست قديمة كما زعم الفلاسفة الذين ينكرون وجود الخالق سبحانه وتعالى.